الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 19 من دروس رمضان، نتحدث فيها عن حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث عن بكائهم رضي الله عنهم. أخرج عبد الرزاق عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه قائم في مقامه، فأطاب الثناء وأكثر البكاء. وأخرج الشافعي عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ في خطبته: إذا الشمس كورت حتى بلغ علمت نفس ما أحضرت، ثم يقطع السورة، يعني لا يستطيع أن يكمل السورة من البكاء. عندما يصل إلى قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، صار يبكي وانقطع عن القراءة، لم يستطع الإتمام. وعند أبي عبيد عن الحسن قال: قرأ عمر بن الخطاب: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فربى منها ربوة عيد منها 20 يوما. يعني من خوفه من القسم، لأن رب العالمين عم يقسم بالطور والكتاب المسطور والسقف المرفوع والبحر المسجور، قسم إلهي بعدة أشياء: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فمرض عمر بن الخطاب بسبب الخوف من الله والبكاء 20 يوم يعوده الناس في البيت وهو مريض من الأثر الذي تأثر به في هذه الآية. وعند أبي عبيد عن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى انقطع، ثم ركع ما استطاع يكمل. فكانت شلون أحوال بكاء في القرآن، وخاصة سيدنا أبو بكر. أبو بكر الصديق معروف عنه أنه كان بكاء غزير الدمعة، مجرد ما تلا القرآن يبكي. وقد ورد عن الإمام الشافعي، طبعا الشافعي ليس من الصحابة، من تابعي التابعين، ورد عنه رضي الله عنه أنه كان كثير البكاء وكان صوته حسنا جدا جدا، كان صوته جميل جدا في القراءة مع البكاء. فكانوا إذا أرادوا رقة القلب، إذا أرادوا أن ترق قلوبهم، يدعون الإمام الشافعي يقولون له: اقرأ لنا القرآن. فيقرأ القرآن فيحصل في المجلس بكاء وخشوع عجيب، فيتوقف عن القراءة رحمة به الإمام الشافعي. ما شاء الله تبارك الله. وعند عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال: سمعت نشيج عمر، يعني في البكاء في صلاة الصبح، وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ سورة يوسف حتى بلغ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وورد في ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن هشام بن الحسن قال: كان عمر يمر بالآية فتخنقه فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا. طبعا كثير عن الصحابة في بكاء. الآن نتحدث عن تفكرهم واعتبارهم. أخرج ابن المبارك في الزهد عن ضمرة بن حبيب عن مولى لأبي ريحانة الصحابي، صحابي اسمه أبو ريحانة، أن أبا ريحانة قفل من غزوة له فتعشى ثم توضأ وقام إلى مسجده، يعني جاء من السفر من الغزو من الجهاد في سبيل الله بعد غياب طويل عن زوجته، رجع من الغزو دخل البيت تعشى ثم توضأ وقام إلى مسجده فقرأ سورة، صلى ركعتين وقرأ سورة، فلم يزل في مكانه، وقف يصلي ركعتين بقي واقف من العشاء إلى الفجر حتى أذن المؤذن. فقالت لهم امرأته: يا أبا ريحانة، غزوت فتعبت ثم قدمت، أفما كان لنا فيك نصيب؟ يعني ما لي حق عليك أنا؟ قال: بلى والله، لو ذكرتك لكان لك علي حق. تخيل بعد الغزو والغياب ما تذكر زوجته. قالت: فما الذي شغلك؟ قال: التفكر فيما وصف الله في جنته ولذاتها حتى سمعت المؤذن قرأ آية عن الجنة فانشغل بها طيلة الليل يتفكر في ما أعد الله لعباد المؤمنين في الجنة. شوف الحال اللي جاء، الحال الحقيقي اللي ما في تمثيل ولا في كذب، كله صدق. فانشغل عن زوجته، طبعا بيعطيها حقها بعدين، بس شوف انت الحال. لو نحن الآن لما واحد يجي من سفر لا بفكر لا يصلي ركعتين ولا هذا، إذا ما أجل الصلاة وإذا ما روح الصلاة الله يغفر لنا إلا من رحم الله يعني. تفكر أبي الدرداء، وعند أبي نعيم أيضا في صفة الصفوة عن أبي الدرداء أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وعند ابن عساكر عن أبي الدرداء قال: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. الله يجعلنا منهم إن شاء الله. من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر ولهم بذلك أجر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير وعليهم بذلك إصر. وتفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر في عظمة الله، في أسماء الله الحسنى، التفكر في النفس الإنسانية، في تقصير العبد مع الله، التفكر لما خلقك الله، هل أنت مخلوق عبث؟ حاشا لله أن يخلقك عبثا، فأنت مخلوق لمهمة، وهذه المهمة ستنتهي في فترة محدودة، ماذا يترتب عليك بعد ذلك من تفكر؟ تفكر في المصنوعات الإلهية، في الزهور، في الحشرات، في السماوات، في الأرض، في البحار، الأنهار، البشر، التفكر في الناس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا التفكر يعطي قوة في الإيمان ويعطي رقة في القلب ويعطي فوائد عظيمة جدا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي ليلة كاملة في آية واحدة يرددها ويتفكر فيها، وكذلك فعل الصحابة والتابعون وكثير من العلماء لا زالوا يفعلونها إلى الآن. كان صلى الله عليه وسلم مثلا ليلة كاملة يقوم في قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال العلماء في شرح هذه الآية، قالوا: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف الله له عما تفعل أمته من الأخطاء. يعني يقول الله، كأن الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، يقول: أمتك تشرب الخمر، فيقول الله له مناجيا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول له: وأمتك أيضا تأكل الربا، فيقول له: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيأتيه الوحي أن أمتك ستفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو يشفع لهم عند الله بقراءة الآية وتردادها، ويزداد علما بالله في هذه الآية. ابن مسعود رضي الله عنه أمضى ليلة كاملة يقرأ قوله تعالى: وقل ربي زدني علما، طول الليل. السيدة عائشة رضي الله عنها أمضت ليلة وهي تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه. يقول في الليل أو في النهار نسيت، كانت تصلي، دخل ابن أختها يقول عم تبكي تقرأ، قال: ذهبت مشوار بعيد طويل ورجعت فوجدتها لا زالت في مكانها تقرأ نفس الآية وتبكي. وترددها. وورد عن الإمام النووي رحمه الله أن السكي زاره في الشام فرآه في الليل يقوم يبكي ويقرأ قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ويرددها. قال السبكي دخلني من الخشوع ما الله به عليه من السماع، فما بالك بالذي يقرأ والذي يتفكر ويتدبر. لذلك المؤمن لا ينبغي له أن يعني على طول دائما قراءته تكون في قراءة سرد وفي قراءة تفكر، ولكن هناك لابد أنك تقف كل فترة. يقول الله تعالى إن في ذلك لذكرى، يعني في القرآن هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أصحاب القلوب الصافية يتأثرون فورا. أصحاب القلوب يعني اللي مو كثير صافية لهم طريقة أخرى للتفكر والتأثر، وهي ألقى السمع وهو شهيد، يعني يسمع كتاب الله وهو حاضر القلب لا ينشغل. الله وعد أن يكون لك فيه ذكرى. ما من إنسان قرأ القرآن على نية الاستفادة منه إلا أفاده الله، أبدا حاشا لله أنه ما يفيدك. افتح أنت ما بدك في أي وقت في أي زمان، افتح مصحف وانوي أنك تتفكر أي آية، افتح ستأخذ منها درسا. رب العالمين بيفتح عليك ويفهمك معنى يليق بك يؤثر فيك أنت. كون أنت مثلا واحد له علاقة الصلاة الزكاة بالجهاد بالخوف من الله بالجنة بالنار، كل واحد إنسان يقرأ فيلفت الله نظره لمعنى يستفيد منه في حياته، كأنه الآية نزلت لك خصوصي. فالتفكر يعني عبادة كبيرة عظيمة جدا. وأما محاسبة النفس فأخرج ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس له كتاب، هو هذا ابن أبي الدنيا له مزية بين العلماء، كل خصلة من الخصال أفردها بالتأليف. ده يعمل كتاب كتب صغيرة يعني، كتاب عن الورع، كتاب عن الزهد، كتاب عن الجنة، كتاب عن النار، كتاب عن محاسبة النفس، كتاب عن الغيبة، كل واحد كتاب لحاله، ما جمعهم كلهم في كتاب كبير، فصير أسهل للتناول ومتخصص في بحث متخصص. فله كتاب اسمه محاسبة النفس، ذكر فيه عن مولى أبي بكر رضي الله عنه قال قال أبو بكر الصديق من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. يعني هذه من الأشياء الهامة. نحن الآن مطلوب منا أن نحب لله ونبغض لله. شو يعني نبغض لله؟ يعني إذا شخص ارتكب خطأ نبغض الخطأ مو نبغض الشخص، انتبه. نحن لا نبغض الأشخاص ولا نحقد على الأشياء الأشخاص، ما بيهمني الشخص أنا، أنا بيهمني أنه هذا الشخص الآن عم يرتكب خطأ معصية أنكر عليه وأبغض الخطأ وأريه أنه أنا زعلان وغضبان حتى يقلع، فإذا أقلع كأنه ما فعل شيء. هو الشخص نفسه هذا ما دخلني فيه أنا، شو بدي أنا، بدي المعصية راحت، معصية راحت خلص، كان عم يشرب خمر أنكرت عليه وأريته أنه أنا زعلان قاطعته في الله وأبغضته على كذا ترك الخمر، قال لي أنا تبت خلاص صرت حبيبي وأخي، مو كل ما أشوفه هذا اللي شرب في زمانه، هذا هو اللي أنكرت عليه، هذا طولك خلاص تاب الرجل خلصنا فهم على طول أنت وراء وراء. فنحن لا نبغض الأشخاص. طيب كما أنك كلياتنا ندعي أنه نحن نبغض لله، يقول لك ليش كارهه، يقول لك هذا طول ما له جالس بيغتاب العباد، أنا بكرهه لأنه بيغتاب العباد. طيب إذا أنت اغتبت العباد هل تكره نفسك كما كرهته؟ قال لا، هي نفسي. إيه معناته مو صادق، أنت لست صادقا. لو كنت تشتغل لله بتعامل نفسك مثل ما بتعامل الآخرين، وابنك مثل ابن الآخرين، ولا ابنك غير شكل، ولا بنتك غير شكل، ولا زوجتك غير شكل، يعني أنتم مميزين أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني الله بعث لك خطاب خصوصي لك من فوق، نزل لك يا مع الملائكة أنه أنت مبرأ، أنت زوجتك أولادك عملوا اللي بدكم يا مع ليش؟ لا، أنت كالآخرين. فالمؤمن الصادق، أعطيك هاي أمثلة كتير مهمة، مثلا شيخ مثل حكايتي عمل حالي شيخ ماشي، اجا واحد تكلم علي او اغتابني او اسائلي بغضب انا، يا اخي هذا عم يسئل العلماء وللمشايخ وللدين وللكذا. طيب ماشي لهون ماشي الحال، اساء لعالم اخر او لشيخ تاني مثلي ما بزعل انا، ايه بيستاهل. معك انا كذاب بعيد. ليش؟ لانه انا لو عم اشتغل لله، لو عم غار على دين الله وعلى العلماء وعلى العلم، مفروض انا وغيري نفس الشيء. ليش انا بزعل ولما يغتابوا غيري ما بزعل؟ معناته انا مو لله عم بشتغل، بشتغل لنفسي. كذلك في المعاصي، كما تبغض المعصية من غيرك. مثلا فلانة من الناس تطلع سافرة زعلان انت منها، اخي هذا جوزها ديوث، ما بشوفها طالعة سافرة ما بينكر عليه. اما زوجته هو تطلع سافرة، يعني شو بدي اعمل لها؟ الله يهديها يا رب. معناته مو مزبوط الشغل، هذا كله مو صحيح، هذا دليل الكذب. فسيدنا ابو بكر شو يقول؟ من مقت نفسه في ذات الله، يعني كما تبغض المعاصي من غيرك تبغضها منك. بيجوا الناس بيقول لك شوف ابنك ترى ما عم يصليها، اما هو ابنه اذا ما صلى معليش، ابني صغير لسه بكره بيكبر وبتوب، بس انا بازر فيه بذره مزبوطه تراها، انا هديته دعيته معلمه. اما ابن غيري لا، لازم كل يوم يصلي 5 صلوات بالجامع، اما ابني معلش اذا نام، لانه بعدين بيهتدي مو مشكله، كله كذب هذا. فالنفس فظيعه والشيطان افظع، فاذا بدك تدير بالك بدك تبغض نفسك مثل ما بتبغض غيرك. لذلك بعض الصالحين كان كل يوم الصبح ينظر في المرآة ويحمد الله ويشكره، الحمد لله الحمد لله، شو خير؟ الحمد لله الذي لم يمسخني قردا ولا خنزيرا، إنه أنا أخطأت كثير في حق الله وما مسخني. يقول من المعجزات أن تجدوا مثلي يمشي على الأرض بدون ما تنخسف في الأرض، لأن أنا وجودي ماشي على الأرض خرق للعادة. ليه؟ قال لأنه عم بعصي ورب العالمين عم يتلطف فيني ويرحمني، ما عم يخسف فيني الأرض. يبغض نفسه في طلع على المراية، ينظر على وجهه في المراية يبصق على نفسه، إلا لنفسه فيها عليك يا قليلة الحياة، هيك عم تعصي الله، عم تخالفي الشرع. هذا يعني يبغض نفسه، بحاسبه حقيقة، حتى بيرحم الخلق أكثر من حاله. ليش؟ لأنه صادق. من فعل هذا أمنه الله من مقته، ما دام أنت مقتت نفسك لله الله سبحانه وتعالى بيعطيك الرضا، يرضى عليك. اما رضيان عن نفسك وزعلان عن الناس، كل الناس منيحه بس انا كويس، كل الناس مسيئين. مثل ذاك اللي قال له للشيخ، قال له لم يبقى الا انا وانت، بعد ما استعرض اهل الارض كلها الكره الارضيه، واحد اجى لعند الشيخ الامام قال له تدري يا شيخ؟ قال له نعم. قال له والله اهل الارض الان كلها فساد ومعاصي منكرات، ما في غير البلد الفلاني اللي نحن فيها، بس هي البلد الوحيدة اللي فيها الدين، ولا قلك والله حتى البلد هذه ليك المدينة الفلانية ما في غير مدينتنا، والله حتى مدينتنا شوف هذا يأكل ربا وهذا كذا، ما بقي غير أهل المسجد اللي يصلون معنا بس، وهذا اللي يصلوا معنا ليك أبو فلان مدري شو عمل وأم فلان عمل، ما بقي غير أنا وأنت. قال للشيخ لم يبقى إلا أنا وأنت، وأنت بعد التتين، يعني قال له انت تدخن يعني ما بقي غيري. ففي ناس هيك ينظر للعبيد كلها هذا فعل وهي فعلت وهذا اكل وهذا عمل، وهو ما شاء الله حوله تمام 100%. ليش عم بحكي انا هذا الكلام؟ عم نبهكم لانه الشيطان له مداخل، احيانا الشيطان يدخل عليك من الطاعه وهو اسهل عليه من دخوله من المعصيه. المؤمن يصعب على الشيطان يقول لك روح شرب خمر او اعمل كذا او كذا، صعب اذا كنت مؤمن يعني. اما بفت لك من باب الطاعه، شوف هذا عم يعصي ترى انكر عليه، خليك تنكر عليه وصير عندك عجب بنفسك، تخطئ بالنصيحه بتصير فضيحه، بدل ما تنصحه سرا تفضحه قدام الناس، كون ارتكبت خطئين. اشياء كثير يفوت عليك الشيطان فيها. لذلك قال سيدنا عمر الله يرضى عنه قال زنوا أنفسكم قبل أن تزنوا. الميزان جايك جايك، فأنت وزين نفسك الآن، أنا كويس ولا لا، جيد أم سيء، هل أنا محافظ؟ أنا الآن حط الميزان، شرع أمامك. أول شيء نبدأ بالفرائض، أنا محافظ على الصلوات الحمد لله محافظ، بالجماعة والله أحيانا أحيانا. طيب إذا ما عندي أنا شوية أخطاء هنا بالموضوع، إذا ما في عذر لازم رخصة للجماعة. طيب صلينا جماعة، ننتقل للمرحلة اللي بعدها، هل أنا خاشع في الصلاة؟ شو بدك من الناس؟ شوف حالك أول، هل أنت تزكي؟ هل أنت تبر الوالدين؟ هل تصل الرحم؟ هل تحافظ على حقوق الجيران؟ هل تؤذي العباد ولا لا؟ تغتاب الناس؟ تكذب في الحديث؟ تخلف الوعد؟ تحقد على الناس؟ تحسد البشر؟ في أخطاء كثير. هل تعطي حقوق لأولادك وزوجتك؟ تتعامل مع الناس كلها بالعدل؟ وإذا قلتم فاعدلوا، ولا إذا مدحت بتزود وبتبالغ، وإذا ذميت بتزود وبتبالغ؟ كل أشياء حط حالك بالميزان وانسى الناس، شوف حالك، أنجو أنت، أنجو بنفسك أول. شو بدك بالبشر؟ يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني أقرب الناس إلك تفر منهم فرار، ولا حدا رح ينفعك. ورد في الحديث يقول الرجل لزوجته يوم القيامة كيف كنت لك في الدنيا، تقول نعم البعل، والله ما في منك، بإلا ممكن تعطيني حسنة واحدة واحدة بس، بتقول له أما هذه فلا إليك عني، أريد أن أنجو. تخاف تعطيه الحسنة يقوم يقول له حسناتها تقوم تروح على النار، لأنه ما في أمزح العملية، حسنة أو سيئة ممكن تضبط تطبش الميزان يروح الواحد فيها يا جنة يا نار. وإذا اعتدلوا يقف في موقف خوف ورعب على جنب الصراط، على الأعراف، على الأعراف واقف خايف، إذا نظر إلى أهل الجنة يقول ربي اجعلني معهم، إذا نظر إلى الجنة النار يقول يا ربي لا تجعلني مع القوم الظالمين، وهو خائف يقف فترة من الزمن. هذا حسناته قد سيئاته بالضبط. بعدين الله بتفضل عليهم يأمرهم بالسجود له، وهو آخر تكليف، يسجدون سجدة واحدة فيأخذون عليها حسنة زيادة فيدخلون الجنة بفضل الله. فعملية بتخوف الأخ، لا أقول الزوج لزوجته، كل العالم أصدقاء، كيف أنا والله صديق ما في منك، أعطينا حسنة، بيقول له والله ولا نص حسنة، ما في، شو أعطيك حسنة، أنا بدي مين يعطيني. فهذا الحساب، حاسبوا أنفسكم، زينوا أنفسكم قبل أن تزنوا، وحاسبوها قبل أن تحاسبوا. واحد من الشيوخ قال كان شيوخنا يكتبون عندهم دفتر يكتبون فيه ما يفعلون طول اليوم، مثلا صلى جماعة بيكتب صلينا بفضل الله جماعة، اليوم كان في ضال في الطريق دليناه على الطريق، اليوم كان في كلب عطشان سقينا الكلب، طعمينا الحمامة، ما بعرف شو، زرنا الأرحام، واليوم أخطأنا، عصبنا، سبينا واحد، كتب عنده انه سب واحد، ما بعرف شو، غتابوا امامي ولم انكر الغيبه، سجلها، المهم سجل باخر النهار قبل ان ينام حط الدفتر، هي الحمد لله، هي الحمد لله، هي الشكر لله، هي يا لطيف، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهي لازم اعتذر، بروح لعند فلان بيقول له سامحني انا اليوم اخطات بحقك، كل وحده بيعطيها حقها. تمام، هذا الشيوخ كان يعمله. قال هذا الشيخ قال وزدنا عليهم، هو زاد على الشيوخ، قال فصرت أسجل خواطر نفسي، سجل خواطر، شوف الانتباه، أنت جرب أنك تسجل تشوف تنتبه، يمر على الإنسان في اليوم 10,000 خاطر كل يوم، كم خاطر تنتبه لها أنت من خواطرك؟ أحيانا ما بتنتبه لاثنين ثلاثة من 10,000، أحيانا خمسة، أحيانا ما بتنتبه أصلا، بيجي الخاطر بروح ولا. ولذلك يقولون كل خاطر سوء يدخل إلى قلبك فلم تخرجه يجعل له مربطا، يحط حلقة وحبله، يوم من الأيام بيرجع. ليش رجع؟ يعني مثلا أعطيك مثال، شخص سافر على بلاد برا، فات على الفندق حطوا له بوفيه، طلع بالفيه شاف خنزير، شم ريحته عجبته الريحة، لم ينكر، ما أكل هو بس ما أنكر، شو صار؟ في جوا صار بقلبه شنجالة علاقة يعني خطاف مربط. هذا المربط في يوم من الأيام إذا رجع حيخلي يأكل خنزير. ليش؟ لأنه لم يطرد الخاطر من قلبه، شاف امرأة لا تحل له، لم ينكر ولم يغض الطرف. هذا الوسواس حط نقطة سودة بقلبه جوا، في يوم من الأيام حتزداد، ممكن توصله لمراحل أكثر. وهكذا كل معصية، يقولون العلماء اللي درسوا القلب الإنساني بيقول لك كل معصية ارتكبها الإنسان يكون من أول في شيء جواته، هو ما انتبه للخواطر. فهذا الشيخ كل يوم حاطط خواطر، إساءة ظن، حسد، في خواطر تأتي على الإنسان، في خواطر خير وفي خواطر شر وفي خواطر مباح. الخواطر المباح يعني بدنا ناكل لبن، بدنا نروح نشتري فواكه، بدنا ننام، بدي ارتاح، بدي العب رياضه، هذا اسمه خواطر مباحه، لا فيها اجر ولا فيها وزر. وهناك خواطر خير، ان شاء الله بس استيقظ بروح عود المريض الفلاني، بدي ان شاء الله الان اتوضا وصلي الضحى واطلب من الله ادعو ومارس الدعاء اللي هو عباده، هذا خواطر فيها اجر، حتى لو ما فعلها بياخذ اجر. وهناك خواطر سوء، شاف فلان راكب في السيارة مع واحدة أساء الظن فيه، أكيد هي صاحبته، هي أكيد مزوجته، هي أكيد بعرفه أنا، هذا قليل حياة، أساء الظن فيه، ارتكب وزر من الكبائر. فلان سمع أنه فلان بياخذ 15,000 ريال راتب، يا لطيف 15، ليش أنا 3 هو 15؟ حسده، ارتكب كبيرة من الكبائر. هذا ما تكلمها من جوا، حقد. واحد زعجه شوي ببلش يحرك، طول ما له جالس هو في الصلاة وهو نايم هو جالس عم يخطط كيف بده يأذيه، بنشر له السيارة، نفس له الكفرات الأربعة، حط له زبالة جنب بيته، افسد عليه، اكتب فيه تقرير، اخرب له بيته، حقد، حسد، آفات هي كلها. فإذا ما انتبه الإنسان لقلبه طول ما نشغال الشيطان عم يوز فيك من جوا، عم ينفخ فيك وانت مسكين يا ابن آدم، عم ترتكب معاصي وتاخذ وزر وتروح الخشوع لقلبك وتضوع عمرك دنيتك وآخرتك وانت ما لك حاسس على حالك، سلوكك الظاهر ما في منه بس قلبك أسود أسود أسود. قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول؟ قال: هذا عبد من عباد الله قبل ما ينام يقول: اللهم إني وهبت نفسي وعرضي لك، فلا يحقد على أحد ولا يحزم، سامح العالم كله، اللي بده يحكي علي، اللي بده يعمل، أنا بسامح، قلب صافي، لا يحسد أحدا على شيء أعطاه الله إياه. فهذا الحسد آفة من الآفات الكبيرة، سوء الظن من الآفات الكبيرة. هذا إيه؟ ممكن يكون صحابي. زينوا أنفسكم قبل أن توزنوا وحاسبوها قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم، لأن اللي بحاسب نفسه حيكف عن كثير من الأشياء وإن شاء الله يوفقه الله للورع والتقوى، بتخف أمور. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني رب العالمين ستعرض عليه، تعرضون على الله. فكيف بدك تعرض على الله؟ تعرض على الله ما بدك تكون متزين. طيب انت الان لما تروح لعند وزير بيعمل لك مقابله تروح تتزين، بتفوت على الحمام، تروح لعند الحلاق، تحط عطور وتلبس مشلح وبتركز امورك وبتكوي الغطره بالنشا وبتلبس حذاء عم يلمع، واذا عندك سياره جديده بتركبها، واذا عندك سياره قديمه بتخبيها بعيد عشان ما يشوفوها، بتتزين مظبوط، وبتصير لبق وبتخطط قبل ما تروح لعنده شو بدك تقول وشو بدك تسمع وشلون بدك تتأدب وتورجي احسن ما عندك، وبتسكر الجوال. مظبوط هذا الكلام، تتزين لمخلوق. كيف بدك تتزين لله؟ تتزين لله بالطاعه، لما تنعرض على الله ما تستحي. اذا الله عرضك عليه وقال لك: يا عبدي انت عملت معي، بارزتني بالمعاصي، يوم الفلاني عملت كذا واليوم الفلاني عملت كذا واليوم الفلاني قلت كذا، شو بصير فيك انت امام الله؟ كيف بدك تخجل من الله. فإذا حسبت نفسك الآن تتزين للعرض الأكبر. أكبر خطأ يرتكبه البشر على الإطلاق حذره شو هو؟ هو علة العلل، الرضا عن النفس. ما دام الإنسان راضي عن نفسه حط عليه إكس، معناته مو كويس أبدا أبدا. كل الصالحين لا يرضون عن أنفسهم، حتى لو كانوا قمة في التقوى والصلاح بتلاقيهم مو مسرورين من أنفسهم، بحسن الظن بالعباد بس بأنفسهم بيقول لك أنا مقصر. وهو حقيقة وما قدر الله حق قدره، حتى لو كنت أنت على عبادة يعني ثقلين، هل تقدر الله حق قدره؟ أبدا. إذا أنت مقصر مع الله، لأن نعمة البصر وحدها تستوفي كل العبادات التي فعلتها خالصة لوجه الله لمليان لو 500 سنة عبادة. نعمة البصر بس تستوفي وتقول يا ربي أنا لسه باقي لعنده، والنعم الباقية وين راحت؟ كيف بدك تشكر الله عليها؟ فكلنا مقصرون، ما في واحد يقول أنا. ولذلك يقول وقليل من عبادي الشكور، وقليل. والشكور الشكر هو أن تظهر عجزك. لذلك سيدنا موسى قال لله تعالى، قال يا رب كيف أشكرك؟ والله أنا مقصر معك، كيف بدي أشكرك؟ وشكري لك، لو فرضنا أنه أنا شكرتك، شكري لك نعمة جديدة منك علي تستوجب شكرا جديدا. فإذا أنا شكرتك الشكر الجديد، كمان الشكر الجديد نعمة جديدة يستوجب شكر، وهكذا لا تنتهي العملية. إذا أنا عاجز حقيقة عن شكر الله. فقال الله له يا موسى الآن شكرتني، كونك اعترفت أنك عاجز عن شكري، إذا أنا قبلتك حطيتك مع الشكورين. أما تقول أخي أنا الحمد لله ما في، أنا أموري كلها تمام، كل يوم صلي 5 صلوات وبتصدق 5 ريال وما بكذب وأموري تمام، إذا رضيان عن نفسك أنت إيه لك؟ معناتها حالتك حالي، روح شوف حالك شو عم تخربت. ما دام رضيت عن نفسك إذا أقل شيء عندك عجب بنفسك، والعجب محبط للعمل. ولذلك رب العالمين ذكره مع الشرك، قال ألم تر إلى الذين، قال انظر شو الآية تبع الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ فالرياء أن تشرك الخلق مع الله، بتصلي مشان أبو فلان يمدحك يقول عنك خاشع، وبتزكي أو بتصدق مشان أم فلان تقول عنك كريم، وبتعمل كذا مشان يقولوا عنك رحيم، وبتقاتل مشان يقولوا عنك شجاع، هذا رياء. أشركت الناس مع الله. أما إذا أشركت نفسك مع الله، أنا صليت، أنا تصدقت، أنا قرأت، أنا فعلت، ورب العالمين وين راح؟ وين رب العالمين؟ قل هذا من فضل ربي، كما قال سليمان عليه السلام، هذا من فضل ربي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. مو تفرح بنفسك، تفرح إنه ربي تفضل عليك وخصك من بين الخلق وأكرمك تحضر درس علم، أو أكرمك تلقي درس علم، أو أكرمك تصلي أو تدعو أو تزكي أو فضل منه سبحانه. كان ممكن تكون أنت من عباد بوزة، كان ممكن تكون من حصب جهنم ممكن، وكان ممكن تكون من الكفار اللي بيعبدوا الصليب، وكان ممكن تكون يهودي، وكان ممكن احتمالات كثير. فكون ربي اختارك وجعلك مسلم وفقه، مو تقول أنا، قول الله تفضل علي. فلما ترضى عن نفسك أنت، نعم، أنت نسيت النعمة الحقيقية التي يجب أن تنسبها لصاحبها وهو الله. هذا الخطأ الكبير الذي ارتكبته. ولذلك قال العلماء العجب محبط للعمل، لأنه في كفران للنعمة. مثل قارون معلوم. اسمع سؤال سيدنا عمر وهو يحاسب نفسه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام مالك وابن سعد وغيرهم، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا. كان ماشي معه أنس مع سيدنا عمر، قام سيدنا عمر دخل على البستان وراء الجدار وأنس برا وراء الجدار، فسمعوا من وراء الجدار شو عم يقول. شو عم يقول؟ عم يخاطب نفسه، هو جالس لحاله في البستان لوحده. قال: سمعته وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط. أمير المؤمنين، عم يخاطب نفسه، مو هو أمير، عم يخاطب نفسه، عم يقول أمير المؤمنين، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. هيك عم يحاكي نفسه. سيدنا عمر آية من آيات الله في التقوى والورع. مرة من المرات جمع البشر كله، قال أمير المؤمنين عنده خطاب رسمي اليوم على المسجد، حي على الصلاة، كله اجى طلع على المنبر، قال له: أيها الناس، لقد كنت في الجاهلية أرعى غنيمات لخالتي أو عمتي على مقدار كف من تمر. قال له: أنا كنت شغال طول النهار راعي غنم، ارعى ارعى طول النهار، يعطوني اجرتي فقط 10-12 تمرة. ونزل على المنبر، بس خلصت الخطبة. شو الخطبة؟ هي رئيس دولة عم يخطب. اجى عبد الرحمن بن عوف، قال له: يا امير المؤمنين، والله ما فعلت الا ان اهنت نفسك. قال له: انت طلعت يعني بهدلت حالك ونزلت؟ قال له: ايه مزبوط كلامك. قال له: نفسي قالت لي انت امير المؤمنين، انت احسن واحد بالمجتمع. قال له: حبيت ادبك، ذكرها شو كانت بالجاهليه، شو امير مؤمنين ما امير مؤمنين. قال له: شو نسيتي لما كنت راعي غنم قدام البشر، مو بينه وبين حاله، قدام العالم، قدام الشعب، طلع وتكلم حتى نفسه تاني مره ما تقول له انت امير المؤمنين. هذا اللي بيمقت نفسه في ذات الله. فما تقول لي انا وانا وانا، كن وسكوت خلاص، كل واحد عامل حاله أكثر من الثاني. لما بيقول له لابنه: الله لو لاي كنت شحطتك لكلاب بالشوارع لك. شو أنت، مين أنت أصلا؟ الله هو اللي تفضل عليك وتفضل على أولادك. وظف واحد فضحه 50 سنة هو بيمننه فيها، تتذكر لما وظفتك؟ لو ما وظفتك أنا كنت قاعد بلا شغل هلا، أنت كنت عشت بالدين طول ما لشاكه بيمننه بيأذيه. ليش؟ لأنه عنده عجب بنفسه. قالوا: من علامة قبول العمل من الله القبول أنك تنساه. ليش؟ لأنه الله بيرفعه، اللي والعمل الصالح يرفعه. فإذا رفع معناته هو ليس أمامك، إذا أنت نسيته. بيجي واحد بعد 10 سنين بتشكرك: الله يجزيك خير. تقول له: مين حضرتك؟ لك: ما عرفتني أنت اللي بزمانك وظفتني، الله يجزيك خير، والله نسيان. إذا أبشر، فإن الله قد قبل منك العمل لأنك نسيته وراح ارتفع. أما كل ما شافه: هذا هو اللي وظفته أنا، هذا اللي امبارح عطيته 10 ريال، هذا هو بذاته. إذا أنت معناتها طول النهار عم تشوف حالك شو عم تساوي، نسيان فضل الله عليك. ما لي شيء. هو أنت ما دام نسبت لله هي لحالها بتروح منك. أنت أهم نقطة تنسبها لله. الله ممكن تم عم تتذكرها، بس انت ناسبة لله ما بيأثر، هذا فضل من الله بقى. بحث تاني هذا، يعني انا هذا الله تفضل عليه مو انا. لما تشوفه معك الله عم يذكرك بنعمته، الله اللي تفضل عليه، الله اللي رزقه عن طريق الحمد لله الذي جعلني سلك توصيل للخير. ما قلنا الان مفاتيح للخير مغاليق للشر؟ الله جعلني مفتاح خير، الحمد لله يا رب تزيدني من فضلك تجعلني مفتاح للخير للعباد كلها. معلش لا بأس، هي معلش ما في شيء. الصمت وحفظ اللسان. أخرج أحمد والطبراني في حديث طويل عن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وكان كثير الصمت صلى الله عليه وسلم. صمت عمار ومعاذ وقول الصديق في لسانه. أخرج أبو نعيم في الحلية عن خالد بن نمير قال: كان عمار بن ياسر رضي الله عنه طويل الصمت، طويل الحزن والكآبة، كان عامة كلامه عائذا بالله من فتنته، إلا اللهم أعذني من الفتن. لأن الفتن إخواني، قال صلى الله عليه وسلم: فتن تجعل الحليم حيران. وقال صلى الله عليه وسلم عن الفتن، شبهها بظلام الليل الأسود، فتن سوداء مظلمة، يعني لا يرى فيها الحق من الباطل، صعب انك تميز. قال يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وانتم شايفين الان جزء كبير من هذه الفتن الان في عصرنا تحصل، تجعل الحليم حيران لا يدري ماذا يفعل ومن اين تاتي الامور. نعم. فسيدنا عمار كان يقول اعوذ بالله من الفتن. واخرج الحاكم عن ابي ادريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فاذا انا برجل براق الثنايا طويل الصمت، واذا الناس معه اذا اختلفوا في شيء اسندوه اليه وصدروا عن رايه. فسالت عنه فقيل معاذ بن جبل رضي الله عنه، طويل الصمت ساكت، والناس لما تختلف بيرجعوا لعنده، شو رأيك؟ بيعطي القول الفصل تنتهي المسألة. مين الشاب هذا الحلو اللي صامت؟ هذا معاذ بن جبل. الآن الشخص إذا صمت يقول له الناس شبك؟ خير إن شاء الله؟ والله ما في شيء. لا لا لا أكيد في شيء، بالله شوفي أحكي لك شغلة يا زلمة، أخي أنا صامت حلو عني، أي كلمة عم بحكيها عم تتسجل علي، خلاص أحكي لك كلمة، أكيد زعلان منك، والله ما لي زعلان، بالدنيا تكونك تنكت وتضحك وتكذب عشان ينبسطوا، أخي هذا دمه خفيف، يسلم بي دمه خفيف ما أحلى أنا، هو بخفف دم وبيرتكب وزر مشان الشباب ينبسطوا، خلاص ساعدوا على طاعة الله، صام اتركوا، في شيء ضروري؟ لا، خلص اتركه ساكت، ما بتقدر تجلس بدون كلام؟ اجلس، الأصل قال العلماء الأصل في الإنسان أنه ساكت، الله خلقك ساكت وجعل لك وسيلة للتعبير، إذا اضطررت تتكلم، ما اضطررت الأصل السكوت، ووضع لك حواجز على اللسان، كل المنافذ عندك يا مفتوحة مثل الأذن مفتوحة، العين إلى غطاء واحد، إلا التم له غطائين، سنان وشفتان، مشان يسكر لك يا وأخرج أبو يعلى عن أسلم أن عمر رضي الله عنه اطلع على أبي بكر رضي الله عنه وهو يمد لسانه، أبو بكر ماسك لسانه عم يشده لبرا، فقال ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن هذا أوردني الموارد، قال له هذا عامل لي مشاكل، هذا عم يعذبني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان، يعني حدة اللسان، يعني لما يغضب لما يسب لما يتكلم كلام مو صحيح، يكذب يغتاب يعمل نميمة، أحيانا كلمة إخواني تجرح الإنسان، أحيانا تقتله كلمة، وأحيانا كلمة تبعث الأمل والهداية في الإنسان. ولذلك كان من أوقاف المسلمين هي الحضارة اللي الله سبحانه وتعالى يردها للمسلمين، حضارتنا ما في منها في العالم كله، كل العالم ما في ولا يمكن ولا عشر معشار الحضارة الإسلامية الحقيقية. الأجانب الآن بيعملوا، ما بقول لك ما بيعملوا، بس بيعملوا دنيا، بياخذوا كله، بياخذوا اجرته، بياخذوا كذا، وإلهم يعني إلهم ترتيبه. اما المسلمين ترقوا الى درجه، كان في اوقاف اسلاميه، اوقاف يعني رواتب تدفع، اراضي تشترى، ودخل الاراضي يعطى رواتب لمين؟ لاناس يلبسون لباس الاطباء وهم ليسوا اطباء، ويدخلون الى المستشفيات ويقفون بجانب المريض ويتشاغلون عنه، انه يعني عم يتكلموا مع بعض بيتحايلوا على المريض، يقول الواحد للثاني كيفه الدكتور كيفه المريض اليوم؟ بقول له لا تمام اليوم ما شاء الله 100%، يمكن بكره يشفى باذن الله، وبيمشوا. شو الفائده من الكلام؟ ادخال السرور على قلب المريض لعله يشفى. والان الطب الحديث بيقول لك انه الطب النفسي هذا اهم من الطب الدوائي، الطب النفسي اهم، تعطيه امل للمريض. وكان عند المسلمين من الاوقاف ما يعالجون به الخيول المريضه، وكان عندهم من الاوقاف هي بس هيك اجت بطريقه يعني استطراده، وكان عندهم من الاوقاف ما يعطون الجرات السليمة لمن انكسرت الجرة في يدي من العبيد حتى ما يعاقبه سيده. كان مثلا السيد يبعث العبد يعطيه جرة فخار يقول له املأها ماء وأتي بها، تقع من يده فتنكسر، طبعا هذا ممكن يعاقبه، فيروح على بيت الأوقاف يعطيهم المكسورة يعطوه واحدة جديدة. هذا أوقاف بلاش يأخذها يرجع له عشان ما يتعاقب. حضارة حقيقية كانت. الشاهد أن اللسان قد يهتدي به إنسان، أحيانا تقول كلمة سبحان الله بدليل قال شو واحد الشيوعي كافر لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، قال لأحد العلماء قال شو أدنى نبيكم بيدعي أنه من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء والسمانة ثلاث مرات لا يصيبه بلاء، شو الحكي في واحد بيتكلم كلام بروح بلاء وبيعمل كلام. لازم دواء لازم كذا. قال له يعني أنت لا تؤمن أن الكلام يؤثر؟ قال له لا. قال له أبوك على أبو اللي أبوك اللي نزل فيه سب، قام زعل ذاك وغضب، ليش عم تحكي؟ قال له هي تأثر في الكلام، أقام عليه الحجة. قال له أنا سبيتك سبة واحدة تأثرت بالكلام، فما بالك بالذي يذكر اسم الله، الله بيجعل فيها شفاء. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من ريقه الشريف يبل أصبعه بريقه ويضعها على تراب المدينة ويضع أصبعه على المريض ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. دعاء نبوي، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، بسم الله، الله اللي بيشفي سبحانه وتعالى. خلص الوقت والله خلص الوقت، فكل واحد يدير باله على لسانه، بكرة إن شاء الله مكمل، ديروا لي بالكم من هون لبكرة نشوف شو الله يكرمك يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين، وفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أسعدنا في الدارين، اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم اجعلنا مفاتيح سعادة ورحمة وهداية لعبادك يا رب العالمين. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد.